اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اسقنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارفع عن خلفاء الراشدين وعن زوجاتهم امهات المؤمنين وعن الصحابة اجمعين وعن التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر اخواننا في الجسمة والهرس على الصرب الطاغين الظالمين الجائرين يا رب العالمين. اللهم اهدم الصرب، اللهم دمرهم تدميرا يكون آية منك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلهم شماتة لبني الإنسان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بأسهم بينهم وأن تذلهم ذلا لا يعتزون بعده، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من قام بالحق في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.